حاجة عن تاريخ اليابان ممتازة عدة حلقات، وعاملة تي تي سي برضه في التاريخ لأنه طبعا عاملين حاجات تانية، في تعليم يوناني قديم وتعليم لاتيني قديم وتعليم إسباني، الكورسات بتاعتهم بتبقى من أحسن الكورسات على الإطلاق، مخدومة قوي يعني خلاص. بس طبعا كلها هتلاقوها تورنت حاجة زي كده، اللي هي اسمها History of India برضه في تي تي سي، لو دورت عليه تورنت أو حاجة زي كده تي تي سي كورسز أو تي تي سي History of India هتلاقوا ممتاز جدا ومأرخ لها من قديم جدا لغاية الاستقلال الحديث طبعا مرورا بكل اللي احنا بنقوله ده. للأسف مفيش كتب كويسة مخدومة قوي عن تاريخ الهند بالعربي، للأسف معظم الكتب الكويسة المعمولة حلو يا إما مكتوبة أصلا بالإنجليزية ومترجمة للعربية يا إما مكتوبة بالأساس بالإنجليزية ولم تترجم. تمام؟ تاريخ الهند مش مخدوم قوي بالنسبة لنا في العربي، وإلا هو مكتوب عنه كمية مهولة لأن بريطانيا احتلت الهند بعد كده فترة، فكم الدراسات الغربية عن الهند ضخم جدا. والهند حاليا طبعا هي أصلا قوة من القوى الصاعدة، بل هي تعتبر تاني أخطر قوة على الغرب، بل هي عند التدقيق في لو حد في كتاب لطيف جدا اسمه الفيل والتنين، الفيل والتنين، هما بيشبهوا اقتصاد الصين باقتصاد التنين والهند باقتصاد الفيل، يقولوا التنين وان كان اهوج وسريع الحركه وكذا ولكن الفيل خطواته هادئه ورصينه ودائمه، فيقولوا الهند اخطر من الصين على الغرب العربي على العالم الغربي. ليه؟ لان هي واحد كتله ناطقه ضخمه بالانجليزيه، اثنين ديمقراطيه ضخمه جدا، هي دوله ديمقراطيه حكم غير مركزي مش زي الصين خلاص، وحاليا اي شركه في العالم حط ايدك تلاقي هندي، وهندي فين؟ فاعلى حاجه مدير مش جوجل مش عارف ايه فيسبوك مش عارف حاجه زي كده، اعلى منصه تعليم حر بدات في العالم قبل كورسيرا واي دي اكس وكل الحزمه بتاعه الموكس خان اكاديمي، وخان في الاصل هندي، وهكذا يعني اكاديميه الحفاه اللي احنا اشرنا عليها بتاعه الهندسه برضو هندي. فالهند لا نموذج خطر، لو حد عايز يعرف تقييم لخطوره الهند لوحدها مقارنه بالصين يقرا الفيل والتنين، لو عايز يقرا حاجه الصين لوحدها في كتاب مترجمات دكتوره فاطمه نصر اسمه عندما تحكم الصين العالم ترجم للانجليزيه طبعا 2010، كتاب ممتاز، كان استاذنا الدكتور بشير نافع كان يقول هذا الكتاب من اهم كتب الكتب عن الصين، تحليل الصين كخطر معاصر، تقييمه هل فعلا خطر ولا امريكا بتعظم من قدراتها عشان تروح تنكد عليها، سبب اهميته ان اللي كاتبه راجل امريكي لكن عايش في الصين يمكن ليه 25 سنه متقن للصينيه، متجوز من واحده صينيه اصلا، فالراجل ايه يعني شارب الثقافه وكل حاجه، وفي نفس الوقت هو اكاديمي رصين. كتاب اسمه عندما تحكم الصين العالم تبع ترجمه الدكتوره فاطمه نصر، مش فاكر اسم الدار والله ممكن نجيبه شويه. طيب لا ليها وزن، بس هي ايه يعني بتشتغل، هي فيل بتشتغل بهدوء. هي الهند دوله من اوائل الدول العالم في البرمجيات، دوله من اعلى الدول العالم في هندسه الانتاج، دوله معاها من اهم المعاهد التقنيه، وزي وادي السيليكون اللي في امريكا عندها وادي السيليكون في الهند، اشهر معاهد تقنيه في هندسه الكهرباء الالكترونيات وبتاع في الهند وهكذا. الهند حاجه عظيمه جدا، بس ايه والهند السنه دي هتبقى هي والصين كتف في كتف في العدد. ليه؟ الهند ما بتوقفش، ما تحددش السكان، لان هي دوله ديمقراطيه فما تقدرش تاخد اجراءات تعسفيه ضد السكان. الصين غصب يا رب يعني الناس مش هتخلف، ولو خلفها زياده بتعاقب او تمنح فبيقلوا، فالصينيين معدل الزياده بيقل. الهند بتعلى حاليا، الهند والصين السنه دي تقريبا يقول لك هيبقوا بكتف الكتف، يعني 1000 مليار و500 مليون ومليار و500 مليون، بعد كده الهند هتبدا تزيد عن الصين بسبب ان الهند الصين بتفرمل المواليد، الهند ما بتفرملش بنفس المقدار، والا زمان في وقت من الاوقات في بعض الولايات كانوا بيحاولوا يعملوا ده وبعد كده زهقوا يعني ما عرفوش يسيطروا على الناس. لحظه، طيب ايه الحته اللي احنا عايزين نقف فيها عند الهند؟ ان برضو بدايه دخول الهند نفس الاجراءات الاقتصاديه، ان في شركه بدات تتعامل مع ديار المسلمين ثم توسعت ثم استولت على بقيه ايه رحمك الله بقيه الهند. هنا نقطة مهمة، دايما احنا بنقول ان في اشياء في الدنيا لها اسباب محسوسة محسوبة يرحمك الله، اللي يتعلمها يستطيع جني ثمرة هذه المعارف. منها ان اي في مناطق في جزء كبير جدا من يعني من السلوك في العالم الاقتصادي والعسكري وبتاع مبني على فهم الجغرافيا، اللي هو احيانا بيدرس في الجغرافيا السياسية اللي هي جيوبوليتيك والجغرافيا الاقتصادية،

وكذا المذاهب الاخرى وهكذا. تسلم سيدي ربنا يبارك فيك. خلاص. ففكره الاستدامه دي جت منين؟ ايوه هات ميه الاخيره دي مش ساقعه ليه؟ انت جايبها منين؟ استنى خلاص وقف وقف حرص الساقعه دي. لا خلاص كده حلو احنا نزود دي. لا الظرف لا انا اسف معلش. خلاص كده وضحت الفكره. ان مين اللي اوقف على الشافعيه؟ الامه. مين اللي علم الطلبه؟ العلماء. العلماء خدوا فلوس منين؟ من الاوقاف. ايه الحركه؟ ايه سبب ان هم اتحرك؟ ما ده جاي لك انا بقى في تقلقش. لحظه خلاص كده. كده الرساله بتاعه توماس ماكولي واضحه. ده اللي حصل في الهند. اه ده اللي حصل في الهند. عشان كده ايه الراجل ما جاش جنب المسلمين قال لهم سيبوا دينكم. لا هو ايه انا هغير عشان كده تلاقي عدد كبير جدا من الهنود اللغه الاصليه بتاعتهم او اللغه اللي بيتعلم بيها وبيقرا بيها بتاع الانجليزيه. فانا لما يجي يشتغل اشتغل فين؟ في امريكا، اشتغل في بريطانيا، اشتغل في استراليا، اشتغل يتجنس بتاع ليه؟ انا كده بريطانيا يعني كل الناس بتصب عندي يعني. انا في الاخر عملت هنود، عملت انجليز. عشان كده قال لك ايه؟ ولكنهم انجليز في ايه؟ في الذوق والاراء والاخلاق والعقول. خلاص كده؟ لحظه واحده. نسبة المسلمين حاليا في الهند، الهند 1,500,000,000، المسلمين أقلية بس هم أكبر أقلية في العالم، 250 مليون أو 280 مليون أكبر أقلية يعني هم أقلية وأكبر نسبة مسلمين في العالم يعني يمكن ممكن يوازيهم أو يسميهم أو يقترب منهم إندونيسيا. الصين ما وصلوش 100 مليون على حاجة. الحكومة بتقاوح، الحكومة بتقول لك لا هم 70 مليون حاجة كده. الناس التانيين بيقولوا لهم لا 100 مليون يعني هم مختلفين في 30 مليون. يا يعني الصين أختي الصغيرة كانت بتدرس أداب جغرافيا، كانوا بيدرسوا مادة اسمها كوارث وحاجات زي كده فيضان. فتقولي حصل، تصدق حصل فيضان في الهند بس الحمد لله ربنا قدر ولطف. بقول لها إيه اللي حصل؟ قالت تشرد 100 مليون واحد لقد مصر كلها. يعني إيه يعني الناس دي صحت الصبح مفيش بيوت مفيش؟ قالت لي أه بس قدر ولطف الحمد لله. لأن الصين مليار و400 مليون على 400 مليار و500 مليون ف100 مليون لا الحمد لله قدر ولطف. لا الحمد لله احنا زي كنت دايما اقول للمسلمين بتقعد الصين دول تلاقيهم واخدين شقه وساكنين مع بعض يعني مع بعض لهم 70 مليون يعني ما حصلش حاجه. طيب ايه النقاط اللي احنا عايزين نتوقف عليها بقى في بعد ده؟ الاسئله اللي انا عايز اسالها المسلمين. انا كده عرفت الانجليز عايزين يعملوا ايه. عايز اعرف ايه وعي المسلمين بده ورد فعلهم عن ده. ايه بقى هيعمل ايه عشان يوقف ده؟ المسلمين قال العلماء قالوا ايه؟ قالوا لا التعليم ما دام اتغير. طبعا الانجليز القرارات بقيت القرارات واحد ووقف التقاضي للقضاء الشرعي. لا خلاص ما في المحكمه ويقضي فيها حاكم قانوني والحاكم في الغالب انجليزي. لو هو غير انجليزي يبقى درس قانون في انجلترا وهيقضي بالقانون الانجليزي. خلاص خلصنا الكلام واضح. طيب ايه بقى 1860 المسلمين قال لك لا يعني ما فيش القرار بتاع توماس موك 1858 الثوره قرار اللجنه بتاعه التعليم لسه بدايه القرارات ما فيش 5 6 سنين تم انشاء جامعه مدرسه دار العلوم الديوبنديه. خلاص اول تكليف عايزين ترجمه لدار العلوم الديوبنديه. عشان كده ده كتير جدا تلاقي واحد ايه في انتسابه في العلماء اللي جايين من شبه القاره الهنديه واحيانا دي تهمه في البلاد العلمانيه اللي في شبه القاره الهنديه زي بنجلاديش يتقال ايه ديوبندي زي ما هنا مثلا يتقال ايه يعني حاجه كده اكنك بتقول ارهابي او متطرف حاجه كده يقول لك ديوبندي. يعني ايه ديوبندي؟ يعني متخرج من مدرسه او على مذهب او على طريق التفكير او على نفس الانتماء المذهبي والفكري والعقلي بتاع مدرسه دار العلوم الديوبنديه. ايه المدرسه دي؟ قال لك احنا لو سيبنا اولادنا الانجليزي يعلموهم هيطلعوا كفار زي الجماعه دول نعمل ايه؟ قال لك لا احنا نعمل مدرسه تدرس العلوم العربيه والادب والشعر واللغه العربيه والعلوم الشرعيه والمذاهب الفقهيه ولا تعلمهم اللغات الاجنبيه. ما هم حجموا ده هم الثاني. لا قال لك لا انا هعمل حاجه جديده ديوبنديه. هنا في الهند هتظهر بقى امتزاج حاجه غريبه شويه. هيظهر احناف لانه شبه القاره كلها تقريبا احناف ما عدا بعض السواحل الشرقيه اللي احنا قلنا فيها حضارمه وبتاع وشوافع عشان اليمن على مذهب الشافعيه وكذا. الاندونيس والماليز تلاقي فيهم شوافع شافعيه كتير. ليه؟ لاسباب اليمن واليمن معظمهم شوافع وزيود شيعة. خلاص لكن الشافعيه سنه. ف

ما هم مننا ما هو علينا. خلاص هنا بقى الفكرة في ايه؟ ايه ده هو الموضوع بقى كده ازاي؟ يبدو ان الانجليز ماكولي لما قال الكلام بتاعه سوف نضع من 1866 ديوبندية لغاية 1920 عليكرة، لا كان يبدو ان الانجليز عملوا ايه؟ لا حطوا بصمة حسنة جدا في الموضوع، يعني لا عملوا شغل، لا ما ننكرش، لا الجماعة عملوا شغل. ان ايه الثقافي والثقافي والفكري واللغة وبتاع، ما هو ده اللي كان عايز. ما دي مدرسة، دي المدرسة دي اللي هتخرج لك كل عناصر المقاومة والشيوخ الكبار وبتاع، الباقي ده كله ناتي. وان كان جامعة عليكرة قال بها الامر بعد السيد احمد خان الى امر حسن، يعني هي حققت كثير جدا من الكتب المفيدة وبتاع، لكن النشأة كانت على طبعا احمد خان نشا من تحت، واحد يقول لك ايه يعني الراجل لم يكن بهذا الغلو، الراجل كان محب للامه في العموم وبرضه عايز الامه تستقل وبتاع ومش عارف ايه، وكان عنده مقصد حسد وان كان عنده بعض التلبيس وبتاع. فاحنا بنقول ايه، احيانا يكون الانحراف الضئيل في البدايه يؤدي الى مش انحراف كبير في النهايه، لا تغير تام بل انسلاخ من الاسلام. فاحمد خان يخرج من تحت طائفتين مشهورتين جدا في الهند، طائفه الاحمديه التكليف الثالث، تعريف بالطائفة الأحمدية، والطائفة القديانية. دول طبعا بيعتقدوا في نبي غير نبي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في نبي جه بعد النبي اسمه غلام مرزا أحمد. طبعا الإنجليز طبعا أساتذة اختراع ديانات، كل حتة الإنجليز نزلوا فيها لو لقوا ديانة ملخبطة زي كده بيتبنوها، لو ما لقوهاش بيعملوها. خلاص التكليف الثالث، عايزين نعرف ترجمة للفرقة الأحمدية، مين دول، اعتقدهم ايه، بيعتقدوا في ايه، موقفهم ايه، مين شيوخهم، كتبهم، اعتقدهم في الاسلام وكذا. والقديانيه، القديانيه غلام مرزا احمد جه بعد لا الفرقتين بعد احمد السيد خان. احمد ما كانش بالضلال ده، وان كان في قدر كبير من الضلال بسبب كذبه على الله ورسوله في القران، واحد يقول لك بس هو كان فاكر كده يعني فاكر غلط، فاحنا بنقول ايه، هو مرده الى الله، لكن هو اللي قاله لا ده كذب على الله ورسوله. القران اتلغى منه الجهاد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له يا رسول الله الناس يقولون وضع الناس وضعوا السلاح وقالوا يعني لا جهاد، فقال بل كذبوا، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل كذبوا، لا تزال طائفه من امتي تقاتل على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يقاتل اخرهم الدجال. ففكره نسخ الاحكام دي ما يقولهاش غير واحد يا اما خارج عن مله الاسلام يا اما واحد يعني ضلالي مؤصل يكذب على الله ورسوله، هذه الاحكام لا تغير. فحد يقول لك ايه بس طب احنا ما نقدرش، فكره ان انت ما تقدرش دي حاجه، وان الجهاد ماضي واحكامه لا تنسخ دي حاجه ثانيه، وان لا تخلو من الامه من مجاهد بالسيف يجاهد الكفار الى ان تكون الساعه. خلاص دي حاجة ودي حاجة تانية. الأول سؤالي كان فيه الأخت اللي كان هنا عايزة تسأل سؤال. ما هو الاستعمار ده بيدخل بالذات الإنجليز، الإنجليز أساتذة قوي يعني. يقولك إيه؟ أنا جاي أخرب البلد؟ أنا جاي، لا إحنا جايين لمصلحتكم، إحنا جايين لمصلحتكم وبنعمل مش عارف إيه. فبيقعد فترة الراجل زي لما الإنجليز دخلوا مصر، جه بلد كبيرة لو استفز الناس كلها مرة واحدة وقعدوا كل شوية يعملوا ثورة مش هنخلص، لكن شوية حاجة سيبك انت تعملي مدرسة وانا اعمل لك 400 مدرسة، وانت طلعي كم واحد مؤمن وانا اجيب لك كفار كتير ونكد على بعض وخلاص. يعني القصد ايه، ان ايه يعني انت علمي 5 عربي وانا هعلم 5000 واحد انجليزي ونشوف مين اللي هياخد الوظائف. الانجليز كانوا لا يعينوا الا 1 2 3 4، ففي الاخر توزيع القوة لما الانجليز دخلوا بعد 60 سنة بكل النفوذ مع السيخ والهندوس، كل نفوذ القضاء مع غير المسلمين، كل مش عارف ايه. فلما سابوا الهند فعلا المسلمين، الانجليز دخلوا الهند، المسلمين كانوا بيحكموا الهند، خرجوا المسلمين أقلية اللي فضل جوه الهند الهندوسية بأقلية تحت الحكم الهندوسي أو مجموعة شوية، قال لك لا ما ينفعش، فاستقلوا بالباكستان لوحدها. الباكستان دي انقسم بعد كده لدولتين وإقليم، اللي هي بنجلاديش اللي هي باكستان الغربية وباكستان الشرقية، باكستان الغربية اللي هي الباكستان الحالية وباكستان الشرقية اللي هي بنجلاديش، وكشمير اللي هو الإقليم المتنازع عليه ما بين الباكستان الغربية والهند حتى الآن. فهي ده كله ده، لا يبقى لا الهند اشتغلت ايه، سابه يشتغل حاجة وبيعمل حاجة وفي الاخر نشوف مين هيكسب. لا في استعمارات زي ما بتسأل الاخت، في استعمار زي الاستعمار الفرنسي اللي بيجي ايه،